يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي. الخز الموشب الذهب وعروس البحر بل تاج العرب، قد بناها القوم من أجدادنا فارتقت بالمجد هامات السحب. إنها بيتا ومأوى ونسب يا بلادي، دمت للكون ضياء وملأت الأرض شعرا وأدب. وتخطيتي تعالى وتخطيتي تعالى، إنك اليوم كمرج أخضر قد كساها الله حسنا وعجب. إننا الأسمى إذا الغير سما، جل من أعطى السلم لب ولبا. دمت للحق عرينا شامخا يا بلادا، خلقت كي تنتجا فلا بست البهاء. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي.